أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ترك القبور مذهبه ورجع إلى السنة، هل يجب عليه أن ينطق بالشهادة؟ نعم، لا بد أن ينطق بالشهادة، لأنه كافر ولا يعترف بالشهادة، فإذا شهد اعترف بها. نعم.